بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. أيها الأخوة المؤمنون، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الجامع الطيب الكريم، نعيش في رحاب الله وتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد فاروق أبو الخير، القارئ والمقيم بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فإن أثر على أن قالوا لا علم لنا تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني صدق الله العظيم.

تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا من العالمين. لا اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه لهم جنات الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه